أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. واعلموا أيها الإخوة أن علم الفقه المراد به علم أحكام الله، أحكام الله سبحانه وتعالى فيما شرعه من عقائد، وما شرعه من أعمال القلوب، وما شرعه من أفعال المكلفين. لكن المتأخرين جعلوا الفقه ما يخص أحكام المعاملات والعبادات والحج والقضاء وما إلى ذلك، وجردوا عن ذلك السلوك والأخلاق، وجردوا عن ذلك كتاب الجهاد بعضهم، وأخرجوا عن ذلك كتب العقائد ما يتعلق للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والصحيح أن هذا كله يسمى فقه، كل هذا يسمى فقها. إذا قال الفقه أي العلم بأحكام الله عز وجل التكليفية، فأنت مكلف بأن تعرف الله أنه لا إله إلا هو وحده، وهذه المعرفة القلبية من الفقه، كما أنك تعلم أحكام الوضوء وشرائطه وأركانه، هذه من الفقه. إذا قلنا الفقه يعني به هذا كل هذه الأحكام، لكن المتأخرين جردوا هذه جعلوها صنفا هذا صنفا، ولا الصحيح الفقه. ولذلك تجد صحيح البخاري رحمه الله أول ما يبدأ بكتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم بعد ذلك يدخل بالفقه. وهكذا فعل الدارمي، وهكذا فعل من بعده ممن نهج هذا المسلك. لكن بعد ذلك المتأخرين جعلوا صنفوا هذه الحالة هذا وحده وهذا وحده. الشاهد أن الفقه من أجل العلوم، أما أجلها وأعظمها هو الاعتناء بكتاب الله عز وجل تفسيرا وفهما ومرادا ما إلى ذلك. والفقه مما يعين ويساعد على فهم كتاب الله عز وجل. أنا أقول هذا وكررها لأبين أنكم مغبوطون في مثل هذه المجالس، وهذه إن شاء الله من أرفعها وأعزها عند الله وأكرمها. نسأل الله لنا لكم التوفيق. اقرأ إبراهيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومتى نقع الوقاف في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه إن وقع الحول إلا أن يقصد بذلك الفراع من الزكاة عند قرب وجودها طلب. إلا أن يقصد بذلك، الإشارة في بذلك عندنا مستثنى ومستثنى منه، أن الحول ينقطع بالمبادلة وبالبيع وبالتصرف، قطع الحول. إذا بعت ثم استجد لك مالك فحوله منذ أن قبضته ذاك الدهر. إذا بعت ماشية بنقود فالنقود التي تستلمها يبدأ إليه حولها منذ استلامها وتلك انتهت. لكن لو أبدلت شيئا بجنسه فتبني على الحول الأول، لو أبدلت ماشية بماشية فلم توضح ما بلم كذلك. ثم قال إلا أن يكون ذلك فرارا من الزكاة. إلا أن يكون ذلك اسم الإشارة يعود على أي شيء؟ على المبادلة والتصرف والبيع كل ذلك. لو حصل فرارا من الزكاة لوجبت الزكاة ولا تبطل. بمعنى لو تحايا الإنسان أن يبيع هذه الأغنام لأن لا يجي الساعة وجدها عنده، إن الزكاة واجبة ديانة إن لم يعلم بها إلا الله، وإن علم بها الساعي أخذها رغما عنه حتى لو باعه. إذا علم الساعي إنما قصده بهذا الفرار من الزكاة أخذها عنه. ولذلك تعلم الفرار من الزكاة غالبا أنه لو باعها في آخر الحول لم يبقى على مجيء الساعي إلا أيام فباعها، هذا مما يعلم به أنه قصد الفرار من الزكاة. اقرأ يا أخي. إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجودها. هذا هذا الوسائل، الوسائل التي تهدي إلى محرمات ينهى عنها المالكية شد النهي، والحنابلة كذلك. الشافعية يقولون لا، العبرة بالمقاصد، الوسائل لا تؤثر. هذا الأمر عجيب عندنا، الوسيلة هذه لا تضر، فمن باعها انقطع حوله، فيأتلون أمره إلى الله عز وجل. أما هذه الوسائل التي تتخذ كثير في مسائل، كثير من مسائل الربا لا يرونها ربا، مع أن عند المالكية من أشد أنواع الربا. كثير من المسائل الزوجية التي تعتبر نكاحا فاسدا لا يعتبرونها كان القصد، القصد لا الوسيلة لا تؤثر إن لم يكن القصد واضحا، أن يصرح بلسانه هذا القصد. لو قرأ إنسان كتاب فقه آخر فلا يظن أن هذا اختلاف الفقهاء في فهم الدلالة، إنما ذلك بنى على أن الوسيلة مجردها لا تؤثر في المقصد إلا إن ظهر من ذلك فعل أو قول. اقرأ الشرح الآن. إن لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها ولا قصد، ويحصل لقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. الآية أرد أن أقول تمام الآية، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يذهبوا إلى نخيلهم فيكون الصرام في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر. لما؟ خشية أن يأتي المساكين يلتقطون اللقاط أو يعطونها من الزكاة، ففعلوا البذالة مبكرين، وكان قصدهم بذلك منع حق الضعفاء والمساكين. فما كان جزاؤهم؟ قال فغدوا على حرب قادرين، على حرب على غيظ وقصد شديد، كانوا عندهم القدرة أن يفعلوا ذلك، فغدوا على حرب قادرين. فلما استمر الآية أي لما شافوها شافوها غير وضع طبيعي، إن صارت قصري صارت محروقة يابسة، أصبحوا ذهب، وإذا هي على غير معتادها، فعرفوا حينئذ أن الله ابتلاهم وعاقبهم على ذلك القصد لنقيض قصده. لما منعوا حق الفقراء والمساكين منعهم الله فيما أتاهم، إنا كنا طاغين، عسى ربنا يزيلنا خيرا منها إنا كنا ظالمين. فلعلهم تابوا، لكن الشاهد أن من اتخذ وسيلة لارتكاب محرم عاقبه الله على اتخاذ تلك الوسيلة. نعم يا فعاقبهم تعالى بذلك بفرارهم من الزكاة، لأنه قصد به إسقاط حق غيره، قصد به إسقاط حق غيره. نعم، لأنه قصد به إسقاط حق غيره ولم يصدق، كالمطلق في مرض موت. الذي يطلق في مرض الموت، الأصل أن من طلق امرأته بالت عليه، لكن لو هذا في شدة الموت طلق امرأته فهي ترثه، ولو كانت مطلقة حكموا بتوريثها، لأن غالبا من يطلق في مرض الموت قصده حرمان المرأة من الميراث، لذلك ما لم يعمل الفقهاء بمن طلق امرأته في مرض الميت ورثوها منه. وشرط المؤلف وجماعة أن يكون ذلك عند قرب وجوبها. يقول شرط أن أراد أن يقول أن الساعي وهو المبعوث من قبل الحاكم لتجميع أموال الصدقات لا يجوز له أن يأخذ بظاهر المبادلة والبيع في كل بيع لمن عندهم أنصبة الزكاة، لكن إلا من رأى ذلك أنه تصرف وأبدل المبيعة عند قرب أداء الزكاة، إذا عند قرب حلول الأجل يجب له أن يعاقبه، وإلا لا يجوز له. هذا معنى قول وشرط بعضهم. نعم، لأنه مضرة قصد الفرار بخلاف ما لو كان في أول الحول أو وقت، لأنها بعيدة نوم التفكير، وفي الرعاية قبل الحول بيومين، وقيل أو بشهرين لا أدري، والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها أنها لا تسقط مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ مطلقا طيب بإيش؟ سواء باع في أول الحول أو في وسط أو في الآخر. من تصرف في ماله بالنصاب فرارا من الحول لا تسقط مطلقا. مطلقا أراد أن يقول من قيده في أوله أو وسطه لا عبرة من ذلك. نعم. أطلقه أحمد وحكم الإتلاف كذلك. الكاف للتشبيه واسم الإشارة يعود لإيش؟ أراد أن يقول حكم الإتلاف حكم البيع. كيف يكون الإتلاف؟ لو ذبح شاة فأطعم أهله ونفسه والقصد منها إنقاص النصاب حكم كذلك. لو وهبها مثلا أخي أفعل خير أنا ما أعرف من على الزكاة وكذلك. ها وحينئذ يزكي من جنس المبيع لذلك الحول. وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض أصحابنا وحينئذ يزكي من جنس المبيع. أراد أن يقول إن فعل الرجل أو المكلف بالتصرف بهذا المال والقصد منه الفرار من الزكاة فإذا وجب عليه أداء الزكاة اعترف بذلك أو أجبره الساعي أو المصدق فمن أي يخرج زكاته؟ مما باعه أو ما استلمه من ثمن المبيع؟ إذا باع سياته بدراهم ودنانير يخرجها من جنس الدراهم والدنانير أو من جنس السياه؟ قال يخرجها من جنس المبيع. هذا في حق من؟ هذا في حق من فعل ذلك فرارا من الزكاة يخرج زكاته من جنس المبيع. واضح هذا؟ يعني خاصة بمن فعل ذلك فرارا من الزكاة. وإلا الأصل من باع شيئا فأبدله انتهى حول ذلك المبيع وبدأ هذا المبيع وزكاته مما استلمه، لكن بهذا مما فعله فرارا من الزكاة فيخرجه من جنس المبيع الأول. وفي مفردات الأبي يعلى الصغير عن بعض أصحابنا يسقط بالتحيل، يعني كقول الشافعية. نعم. وهو قول أكثر كما بعد الحول الأول لعدم تحقق التحيل. الشافعية آراء كثيرة جدا من قضية من مسك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هذه المرأة إذا طلقها فزوجها أحق بها إن أراد الإصلاح ما أراد العقد. طلقها أول ثم راجعها طلقها ثانيا فهو أحق بزوجته من غيره، لكن لم يكن قصده العضل والأذية. طلقها راجعة إن كان قصده ذلك لا تحل له. إذا تزوجت شخص صالح وأراد يتزوجها وقصد الإضرار بها لا تحل له. الشافعية لا يعتبرون ذلك. كما في المحلل عند بعضهم أنه لو تزوجها ولو كان ناويا أن يحللها لزوجها الأول وهو التيس المستعار إن لم يظهر ذلك، وما بينه قد يجوزه بعض الشافعية. الشافع عند بعض الوسائل لا تؤثر، لأنه يقول هذه ما أمرها موكولة إلى الله عز وجل. نعم اقرأ. نعم. إذا ادعى عدم الفراق وتم قرينة العمل بها وتم قرينة وثم قرينة عمل بها عمل بها وإلا فالقول قوله في الأشهر. يعني جاء عدم الزراعة. وهناك قرينة تدل على أنه إنما قصد بهذا التصرف المال الزراعة. يعمل بهذه القرينة ولا يبالى بقوله ولا يعتبر قوله. فإن لم تكن قرينة فالقول قوله، لهذه الأمور موكولة إلى الله عز وجل وإلى نيات الناس. هذا هذا لأن الساعي لا يحرف الناس ولا يخرج منهم أيمانه. نعم. فإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حول المباع المبذل. إذا أبدل النصاب نصاب باع حبوب بحبوب أو حيوانات بحيوانات، هذا الحول لم ينقطع ونصابه من جنس ما أبدله. نعم. نصب عليه لأنه لم يزل مالكا لنصاب في جميع الحول، ووجبت الزكاة لوجوب شرها. وإن زاد بالاستبدال يدفع الأرض في الأول. نص عليه. لو أبدل 30 شاة ب40 شاة الزيادة هذه تطبع الأصل. فإذا كانت 30 لم تبلغ نصاب أو باع 40 ب50، لكن هذا الوقت باع 40 لابد حتى تبلغ 120 حتى تبلغ 100. فإذا زالت واحدة فيها شاتان من 40 إلى 80 تأتي بها في الدراهم، لأن الدراهم لا وقت فيها. لو باع نصاب فضة بذهب اعتبرنا ذهب من جنسه، إذا كان فيه زيادة عن المبيع يضيف الزيادة للمبيع. حوله حول ما باع، يعني الحول لا ينقطع، وهذا المضاف يضاف إلى جنس الذي باع يكمل به الحول. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن زاد بالاستبدال يدفع الأصل في الحول. يدفع الأصل في الحول، والأصل إذا كان الحول يبقى عليه 6 أشهر فالزيادة تضاف ويكون حولها حول الأصل في جميع الأموال سواء كانت في الأوقاف أو في غير الأوقاف. نعم. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حان حول 100. لا، أبدل 100 شاة ب200 والمئة شاة يبقى على حولها شهران. أبدلها 200 يخرج زكاة 200 ولا زكاة 100؟ 200 يضيف هذه 100 إلى تلك، فيكون كأن المال مر عليه حول عنده. فهم؟ وقال أبو المعالي يستأنف لسائر أولى وهو ظاهر، ومقتضاه أنه إذا أبدله بدون نصاب أنه ينقطع وهو كذلك، ويتخرج أن ينقطع. ذكره أبو الخطاب لأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحول. يتخرج يعني هذا مذهبا، لكن يقول بإمكان تخريجه في المذهب أن من أبدل نصابا بجنسه ينقطع الحول. من أبدل نصابا بجنسه ينقطع الحول، ألا هذا قول المالكية لكن ليس هو المذهب. نعم. وإذا أتم الحول وجبت الزكاة في عين المال، نقله واختاره الأكبر. هذه مسألة في الزكاة، هل الزكاة تجب في عين المال ولا في الذمة؟ من كان عنده نصاب فضة أو نصاب ذهب أو 40 شاة، هل الزكاة وجبت في هذه السياهة المعدودة الصغيرة والكبيرة والسوداء والبيضاء التي يمتلكها الرجل، أو أن الشاة التي تجب في هذه 40 في عنقه وفي ذمته يخرجها من أي مال إن شاء؟ هذه مسألة خلافية. ما الذي يترتب عليه؟ صورنا المسألة، هل الشاة واجبة في هذه الأعيان الموجودة عندك لابد تخرجها منها، ولا يجوز من غيرها، أو أنما أو أنها تجب في ذمة المكلف المطلوب في إخراج الزكاة، يخرجها من أي مال إنسان. ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه مسائل وسنذكرها، لكن إحداها أن هذا المال أصبح حق الفريق، حق الفقير والمسكين أصناف الثمانية شركاء فيه، ولا يجوز التصرف فيه، لو منعوك تمتنع، لو وضعوا يدهم عليه تجاز لهم ذلك، إنه أصبح حقا للمسكين أصحاب الثمانية المصاريف، لأن هذه العين لما وجبت بعين الزكاة أصبح هذا الجزء الذي يجب إخراجه تعين أن يكون له مستحقين، وهؤلاء المستحقين أصبحوا شركاء لك في هذه العين، فلا صح التصرف إلا بإذنه، وإن بني عليه أمور أخرى سيذكرها الشارح الآن. نعم. وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال نقله واختاره الأكثر، قال الجمهور وهو ظاهر المذهب، وجزم به في الوجه لقوله عليه السلام في أربعين شاة يشاء، وقوله فيما تقت السماع العشر، وغيرها من الألفاظ الواردة بنفس في المقتضية للضربية، وإنما جاز الإخراج من غير العشر. لا من غير النصاب، أضيفه إنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة، وإنما جاز الإخراج من غير النصاب رخصة. ما دليل أن الزكاة إنما تجب في العين لا في الذمة؟ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة فعين شاة من قلبي كلمة فيه تحتوي الضربية أي محطورة في هذه، فيما سقت السماء العشر أي في هذه، فأن الضربية تفيد الحصر. هذا دليل من قال إنما تجب الزكاة في العين، وقلنا تجب الزكاة في العين لأنها لو بعد وجوبها وتمام الحول وأمكن الأداء فتلفت هذه الأموال ما يجب على المزكي، لو تلفت بغير تفريق منه لا يجب عليه إخراج شاة أخرى لأن عينها ذهبت وتلف، واضح؟ لكن لو كانت في ذمته مطالب بها ولو تلفت هذه الأعيان. اقرأ. وعنه يجب في الذمة اختاره الخرقي وابو الخطاب، قال ابن عقيل هو الأشبه بمذهبنا، لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب أشبه صدقة الفطر. أشبه صدقة الفطر، لو أنت صاحب نعم عندك لبن عملت منه أقط، والفطرة صدقة الفطر تخرج من خمسة أشياء، منها الأقط، وذهبت وشريت تمرك، أو أنت صاحب زرع عندك الزرع وردت إخراج صدقة الفطر وذهبت وشريت قمحا، جاهز للمجاهد؟ جاهز، ما يتعين من المال الذي عندك. ويقول كذلك لو كانت الزكاة إنما تجب في عين المال لما جاز لصاحب المال أن يخرج زكاته إلا من ماله، مع أنه جاز لك أن تشتريها من خارج، جاز لك أن تشتريها من غير ذلك. الأوائل ردوا ذلك قالوا هي رخصة، والرخصة لا تكون إلا لضرورة لحاجة، كيف تشتري شاة من خارج أنت عندك شاة هنا؟ ما أنت لا الساعي لا أخذ إلا من الشيء الذي أمامه، لا أخذ من غيره، لكن هؤلاء قالوا لا لك أن تأتي بها من غيرها ولو كانت عندك هذه الأموال. واضح هذا؟ أخرى. ولو وجبت في لم تنع تصرف المالك فيه بغير إذن الفقير، قال لو وجبت بعين المال وما جاز للمالك أن يتصرف المال إلا بإذن الفقير. نعم. ولتمكنه من أدائها من غير المال، ولسقطت بتلفه من غير تقريب لسقوط قرش الكناية بملك كان. لم تنع تصرف المال فيه بغير إذن الفقير، نقطة. الآن ولو وجب فيه لم تنع كذا، هذا الدليل العقلي الأول، الدليل العقل الثاني ولتمكنه من أدائها من غير المال، لأن صاحب المال الذي يجب إخراج الزكاة مع تمكنه من ماله يأتي بالزكاة المؤداة من غير المال، هو متمكن من ذلك ويجوز ذلك. نعم. ولا طبقت بكلمه من غير تقريب لسقوط هرش الكناية بكلم الجاهل. قال ولا سقطت الزكاة، يعني الزكاة تسقط بتلفه من غير تفريط. لو الزكاة تلف وتلف رأس المال والنصاب معه، أو تلف النصاب والجزء الذي يراد إخراجه من غير تفريط منه، لما وجبت عليه. لو كانت العين أتى بها دليل على أنها تجب في الذمة، لكن هذا الدليل فيه غموض، اسمعوه مرة ثانية. ولا سقط في كلامه من غير تقريب لسقوط إرش الجناية بتلف الجاني. إيش معنى إرش الجناية بتلف الجاني؟ الجاني إذا اعتدى على إنسان فيه قصاص، وأحيانا بعض الجروحات لا يتمكن فيها القصاص، فيها الأرش. إيش معنى الأرش؟ يقدر، قدر كم قيمة هذا الجرح، أو أنه فيه قصاص لكن القصاص لا يتساوى، يكون المقتص منه المقتص أخذ أقل مما يجب له، فالباقي له أرش. يعني قدر الجراحات لها أرش، بعض الجراحات لا يمكن القصاص منها، لها أرش، يعني قيمتها التعويض عنها يسمى في لغة الفقهاء أرش. واضح؟ الأرش هذا يتعلق بالجاني، ليس كذلك؟ يتعلق بمن؟ بالجاني. لو مات الجاني هذا يسقط الأرش ولا ما يسقط؟ هيسمع الآن جيب العبارة مرة ثانية. ولا سقط في كلامه من غير تقريب لسقوط أرش الجناية بتلف الجاني. إذا سقط الجناية تسقط تلف الجاني. فما رد الأوائل الذين قالوا إنما تجب في العين؟ قالوا إنما هي متعلقة بالجاني لا تعلق عين، إنما تعلق حق. الحق منوط بزيد من الناس الذي اعتدى، لكن مو بعين زيد، إنما الحق متعلق في ذمة زيد، بمعنى أن لو غير زيد من أولياء أموره دفع هذا الأرش انتهى الصلح، انتهت القضية، لا داعي للتداعي ولا القصاص. لو طالب المجني عليه الأرش من زيد فتكفل ابنه أو عمه أو آخر غريب فدفع هذا الأرش سقطت المطالبة، إذن ليست متعلقة بعين الجاني ولا احتج به علينا في ذلك. فقرأ العمارة ولا يعتبر، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. هذه مسألة ثانية سبق أن شرحناها، قلنا أن الشافعية وقول في المذهب أن من شروط الزكاة المقنة على إخراجها، أي أنه متمكن على أدائها، فإن لم يتمكن من أدائها كان يحال بينه وبينها أو منع من ذلك بغفل أو ما إلى ذلك، فهذه تسقط عنه الزكاة، فيقول لا بد من التمكن من أدائها، فإن لم يتمكن. فهنا يقول التمكن من الأداء ليس شرطا، تمكن من الأداء ليس شرطا، تجب الزكاة ولو لم يتمكن. اسمعوا القول الآن. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كخبر اشتراط الحول، فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا. مو كخبر، من خبر، من خبر الكاف في مزيدة. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الحول إمكان الأداء لخبر اشتراط الحول، من خبر اشتراط الحول. كهذه تصحيح من الناس ولا من المطبع وكذا. خبر الحول ما هو؟ الأحاديث قلنا الضعيفة اللي استدلوا بها على أنه إذا حار الحول وجب فيه الزكاة، يقول أن هذه الأخبار والصعيد منها فعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن الحول شرط في وجوب الزكاة، وهذه يقضي، وهذه عمومها لم يبين فيها صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة المزكي كان متمكنا من الأذى أو لم يتمكن، فلا نعتبره شرطا. هذا قول من قال أن التمكن ليس شرطا في وجوب الزكاة. اقرأ. ولأنها حق الفقير ولم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي. كدين الآدمي، دين الآدمي يجب أداء وليس كذلك؟ فالدين الآدمي متفق بين من اشترط هذا ولم يشترط أنك مطالب بدفع هذا الدين، تمكنت أو لم تتمكن. كما أنك مطالب بدفع هذا الدين كذلك الزكاة يجب عليك إخراجه تمكنت أو لم تتمكن. الخلاف يبدو لي فيما يظهر سنعرفه خلاف لفظي، لأنه لو سئل بينك وبين إخراج الزكاة في المال الأول ثم جاء المال الثاني وقال لم ينعقد الحول الثاني، لو جاء منعت من إخراج الزكاة في هذا الحول لعدم التمكن، المالكية يشترطون الساعي، أصحاب المواشي والزروع والثمار لا بد من إتيان الخارص الذي يأتي من قبل الدولة أو الساعي الذي يجمع الزكوات، إذا علموا أنه سيأتي من قبل الدولة لا بد أن ينتظرهم في أيامهم، لو أخرجها قبل وصولهم لا تقبل منه لأنه مفرط. واضح؟ فإذا جاءوا في أوقاتهم فسلمها إليه، وإن لم يتمكن بمعنى أنهم لم يأتوا إلا في أوقات متأخرة جدا وتضرر كثيرا حتى تلفت نفقة الإبل أو ذهبت الحبوب الثمار، هذا ما تمكن من الأداء، هذا لم يتمكن من الأداء. فيقول إن لم يتمكن من الأداء حتى حال الحول الثاني، معنى الحول الثاني لا يعاقد، متى يبدأ؟ متى يبدأ حوله حتى ينعقد؟ هذه الشبهة التي أثاروها. نعم اقرأ. بل ينعقد عقب الأول إجماعا، واحتج الفاضل بأن للساعي مطالبة ولا يكون إلا لحق اتفق وجوبه. الساعي له المطالبة ولو تأخر بعد شهر وشهرين، إذا جاء قال وين الزكاة؟ لما كان للساعي المطالبة ولو تأخر دل على أن إمكان الأداء ليس شرطا، إذا كان طالب لا حق له فيه. نعم. كالصوم فإنه يقضي للمريض بخلاف الإطعام على الأصح، لأن في الكفارة والفدية معنى العقوبة. كالصوم أنا بالقياس نحب نتفهم هذه المسائل، لأن طلاب الفقه لا بد أن يعرفوا معنى الأقيسة ليتمكن أدلة الفقه معها ويظهر لها معانيها، صعب على بعض الطلبة لكن لا بد من بيان ذلك. هو قال كالصوم المريض والمسافر وجب عليه قضاء، فإذا لم يقضه ومات قضى عنه وليه، فإن لم يقضه ولم يمت لا بد من كفارة، إذا تأخر الصوم حتى جاء صوم ثاني هكذا يقول الحنابلة حتى دخل رمضان ثاني لا بد من كفارة، وهذه الكفارة نوع من عقوبة لتفريطه أنه فرط هذا الصوم حتى دخل عليه صوم آخر، فالكفارة التي أخرجها هي من باب العقوبة لا من باب بدل الصوم، لا من باب بدل الصوم. هذا رجل يقول قياسي لكن وجه القياس ما تبين لي. طيب اقرأ. وعنه ويعتبر، ايش اللي اعتبر عنه؟ ما هي معنه؟ اي رواية ثانية، رواية ثانية ما هي؟ ان امكان الاداء شرط في وجوب الزكاة. نعم. لانها عبادة فاشترط لوجوبها امكان الاداء كسائر العبادات. وعنهم يعتبر في غير المال الظاهر. المال الظاهر ما هو؟ الإبل والغنم والبقر والزروع والثمار. أما الذهب والفضة وعروض التجارة هذا أعمال باطنة. نعم. والأول هو المجزوم به وقياسه ينقلب ويقال عبادة، فلا يشترط لوجودها إنسان الأداء كسائر العبادات. قياسه ينقلب، القلب سموه قادع أو ناقض للقياس، من أتى بقياس الخصم ينظر في هذا القياس، إما إن كان سليما سلم له، وإن لم يكن سليما نظر في الخلل الموجود في القياس. هذا الخلل يبلغ 20 نوع أو 30 نوع، وبعضهم يصير إلى 12 نوع، وبعضهم جعلوا 6 أنواع. فمن أهم هذه الأنواع نوع يسمى القلب، فيأتي الخصم ويقول هذا القياس نقلبه عليه، أي أن العلة التي من أجلها وجد الفرع عندك فحكمت به في الحكم فجعلته أصلا، نحن نقلبه نجعله صالحا لنا ضدا عليك. هذا معنى القلب، تأخذ منه علته. أنت وياه مختلفان على مسألة، هو يوجبها وأنت تحرمها، أو يقول هي جائز وأنت تقول هي واجب، فيأتي بقياس وبعلة وتأخذ علته فتجعلها صالحة لقياس تناقض بها ما أتى به. هذا حالة. أي اسمع القياس الأول ما هو؟ قال اشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. واضح؟ هذا قلب هذا القياس. كيف هذا القياس؟ قال الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، وإمكان الأداء شرط في صحة هذه العبادة كسائر العبادات. الزكاة عبادة وإمكان الأداء شرط في صحتها كسائر العبادات. المقيس عليه بينه سائر العبادات، والفرع بينه المنازع فيه الزكاة إمكان الأداء فيها، وجعل العلة جعلها شرط التي هي إمكان الأداء، فأخذ إمكان الأداء، أخذ الخصم إمكان الأداء فجعله حجة له وحجة على خصمه. اسمعوا هذا القلب كيف قال. ويقال ينقلب ويقال عبادة، فلا يشترط لوجوبها إنسان الأداء كسائر العبادات. ما قالوا يشترط لوجوبها، إيش قال هنا؟ لا يشترط لوجوبها. كيف إمكانها سائر العبادات؟ يعني أراد أن يقول أن الصوم واجب لكن المريض غير متمكن فلا تجب عليه، الحج واجب لكن الفقير غير متمكن فلا تجب عليه. فهذا قلب هذا القياس، قلب هذا القياس عليه، قال نحن نقول أنها عبادة كسائر العبادات فلا يشترط التمكن. نحن نقول أن المغمي عليه والحائض والمجنون والصبي لا يشترط في حقهم إمكان الأداء لأنهم غير مخاطبين وهم في هذه الحالة. عرفنا هذا؟ جبنا هذه من باب المنع لنفهم ما مراد الفقهاء بأقوالهم هذه. نقرأ. فإن الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن أدائه، وعليه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء ضمنها. وعليه على أي رواية؟ على رواية المذهب. ما هو المذهب؟ أن الإمكان ليس بشرط. واضح؟ هذه واحدة. وأن الواجب في المال، أن الواجب المخرج من النصاب إنما يجب في عين الزكاة لا يجب في الذمة. واضح؟ أن الإمكان وأن الوجوب في عين المال لا في الذمة. على هذه الرواية حلف دفع. لو تلف المال ايش يقول؟ وعليه لو أدفق النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء ضمنها. وعلى الثانية لا، وجزم في الكافي ونهاية كاف المعالي للضمان. ولا يثبت بتلف المال لأنها عين يلزم، لأنها عين يلزمه مؤونة كثيرها مؤونة هكذا تنطق، وكثير كنا ننطقها هكذا لكن الصواب مؤنة، تنطق مؤنة لأنها عين يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها. نعم، لأنها عين يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها، يضمنها بتلفها في يده كعارية وغفر. هذه مثلا لو قلنا أن الخلاف فيها خلاف لغوي لا يترتب عليه شيء، لأن هذا المال الذي تجي فيه الزكاة إذا وجبت الزكاة وتركت الثمار على النخيل وتعرف أن السماء مخيلة والغيوم شديدة وأن الأمطار في العادة مصحوبة ببرد وثلج وتكلف هذه الثمار فلم تحصنها، فرط ولا ما فرط؟ فمن قال أنها في الذمة وقال في العين كلهم متفقون على وجوب إخراج الزكاة، واضح؟ لكن لو حصنتها وأخذت الحبوب والثمار ووضعته في الجريد، واضح؟ ثم جاء سيل طم عرمرا فدخل الجرين وأتلف هذه الأموال هذه الثمار، لا يجب عليك من قال أنها في الذمة ومن قال أنها في العين، ودل على أن الخلاف إيه؟ واضح هذا؟ وظاهره ولو فرق لأنها حق آدمي أو مستقبلة عليه ولا تصلح بعد وجودها لدين آدمي. لا، هذا كدين آدمي، صح، هو كدين آدمي إن دين الآدمي ما يصلح، لا يقال والله كنت غني وما استطعت أعطيك ثم أنا فقير فأنت لا تطالبني، ولا يقال كنت عازما على الإتيان بمالك حيل بيني وبينك نصوص أو سرق من المال، لا بد من أداء الدين إلى صاحبه، فقال كدين الآدمي لا تصدق. أرنا بالرواية هكذا ظاهره، لكن ما أظن أحد يعمل به، ما أظن. اقرأ معشرات إذا تلفت، ويستثنى منه المعشرات إذا تلفت إعافة قبل الإحراز. قبل الإحراز يعني إذا تلفت بآفة سماوية لا قدرة للإنسان على صرف ذلك، جاء جراد فأكل الثمار ولم تكن هناك فرصة على الجداد، الوقت هو الوقت، هذا ما يجب عليه إخراج الزكاة، لأن الجراد من الآفات التي لا قدرة للمكلف على صرفها، يعني. لكن لو أحرزت هذا المال وأخذت ثم فرطته، عرضته للجراد وللنمل وكذا حتى أكل، فأنت مفرط، تجب عليك الزكاة. نعم، وفي المحرم قبل قطعها. نعم، لأنها من ضمان البايع بدليل الجائحة. نعم، اقرأ. إذ استقراره منوط بالوضع في الجريد، في الجريد، وزكاة الدين بعدم تلفه بيده. وعنه أنها تسقط إذا لم يقرر، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. هذا الكلام قاله في المغني المؤلف، يعني صاحب المتن، قال هذا الكلام في المغني. لأنها يقرأ الآن، وإذا مضى حولاني، وإذا مضى حولاني على نصاب لم يؤد زكاتهما فعليه زكاة وعليه زكاة واحدة. قلنا كمل. إن كنت تجب بالعين. هذه من فوائد، أراد أن يقول أنها من فوائد الخلاف، هل الزكاة تجب في العين أو في الذمة، أنها إذا كانت عندك 40 شاة ولم تخرج الزكاة ثم جاء الحول الثاني فأنت يجب في كم يجب عليك أن تخرج زكاة، شاتين ولا شات واحدة؟ شات واحدة لأنها تجب في العين، لا بد أن تخرج من هذه 40 شات، فأحدى هذه الشات ليست لك، فإذا جحال الحول الثاني وظلت 40 كما هي فمعناها ناقصة واحدة، إن الواجب في العين لا في الذمة. لو كانت واجبة في الذمة وحال الحول الثاني لوجبت عليك شاتان، واضح؟ المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ عندك 40 شاة حال الحول لم تخرج الزكاة، إذا قلنا أن الزكاة واجبة في العين فمعنى هذه 40 ناقصة واحدة في حق البقية، إذا جاء الحول الثاني لا يجب عليك إلا زكاة سنة واحدة السنة الماضية، مثلا هذه ناقصة، وإن كانت 40 في 39 لأن واحدهن لحق المسكين، لكن لو وجبت بالذمة، لو كان الواجب من النصاب في الذمة لا في العين لو وجب عليك شاتان، شات للعام الماضي وشات للحول الثاني. آسف، واضحة المسألة المتواضحة. ذكر هذه المصنف رحمه الله ليبين فائدة الفرق بين من يقول أن النصاب يجب في العين أو يجب في الذمة. واضح يا أخوان إن شاء الله؟ أقرأ. وزكاتان إن كنا تجب في الذمة إلا ما كانت زكاة الغنم من الإبل. إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل. الإبل لما تكون 5 و10 و15 و20 في 4 شياه 3 شياه شاتان شات واحد في كل 5 شات. الشات ليست من جنس الإبل الشات. فالمصنف لما كان المذهب عنده أن المال المخرج من النصاب إنما يجب في عين الزكاة استثنى هذه الصورة، قال إلا ما كان مخرجا غنما من الإبل فيتجف الذمة لا تجف العين. ما كان عنده 5 من الإبل فيخرج شاتا، يخرجها من ماله، الإبل ليست فيها شاة، ليست من جنسها شاة، نخرج من جنس غيرها. استثنى هذه المسألة، عرفنا في وجه الاستثناء الآن، نقرأ ما بعده المتن. وإن كان أكثر من نصاب فعليه زكاة الجميع في كل حول، إن كنا تجب في الذمة وإن كنا تجب في العين نقص من زكاته في كل حول بقدر نقصه بها. هذا اللي شرحناه في 40 هي وجه هذا الوجه تماما. ما بعد يقرأ. وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته. من تركته. إذا مات المزكي ولم يزكي المال حال عليه الحول لم يخرج زكاته وجب إخراج هذا المال من الزكاة. هذا القول خلافا لبعض الأئمة أنه يجعله من الثلث، قال إنما يخرجه من عين من التركة لا من الثلث. تقرأ الشرح. وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، نص عليه بقوله عليه السلام دين الله أحق بالقضاء، ولأنه حق واجب وصح الوصية به ولم يسقط بالموت كدين الآدمي. إن بعضهم إذا مات ولم يخرجه تفريطا منه لا يتدارك، قال هذا لا المال موجود وفن حق المال. نعم. وظاهره ولو لم يوصي بها ولو لم يوصي بها كالعشر، لأن المالكية يقول إن لم يوصي بها لا تخرج، يقول حتى ولو لم يوصي بها، يعني كلمة لولا أو لو غالبا يأتي بها للمبالغة يرد شيء ما كان يرد على المالكية قال ولو لم يصل بها تجد. فالعشر الذي يجب بالعبوبة النار إذا مات ولو لم يوصي ولم يزكي يخرجها يخرجه الورثة من الزرع من التركة. ونقل إسحاق بن هاشم في حج لم يوصي به وزكاة وكفارة من الثلث. إسحاق بن هاشم كان يقول نقل عن أحمد أن إذا مات وعليه حج أو عليه زكاة أو كفارة ولم يوصي الميت يخرج هذا من ثلثه لا من المال كله، من ثلث إيش؟ الوصية، لأن الميت له حق أن يوصي بالثلث، فإن لم يوصي يقدر له ذلك، إن كانت عليه حقوق أخرجوها من الثلث. نعم. ونقل عنه أيضا من رأس المال سوى النصف الثالث. نعم. فإن كان عليه دين ولم يفي بالكل اكتسبوا بالقسط نص عليه كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال. يعني مات وعليه ديون وجاء الغرماء فالزكاة تبقى كحق غريم، المال الواجب من الزكاة كأحد الغرماء فيقسم هذا الباقي على الغرماء ومن ضمنه ما يؤخذ للزكاة، هذا المعنى فقط قسموا بالحفظ. وعنه يبدأ بالدين وذكر بعضهم قولا لتقديمه بالرهينة وذكر بعضهم قولا لتقديمه بالرهنية المثيرة ولأنه حقه ولأن حقه مبني على الشرط. هذا المعنى أراد أن يقول يبدأ بالدين قبل حقوق الله عز وجل قبل الحج وإخراج الكفارة والزكاة يبدأ بديون الآدمي. لما؟ لأن مبناها على الشرط. الإسامة يسامع يريد حقوقه، أما الله سبحانه وتعالى فهو كريم يتسامع فيغض النظر في هذا يعطى حقوق الآدميين، هذا معناه مبناه على الشح. قال مبناه على الشح أي على المنازعة، أي أن الإنسان لا يسلم. نعم. وأجاب ابن المجة بأنها حق آدمي أو مشتملة على حق ابن المجة وابن المنجة لم يضبط هذا الاسم، لكن من كتب في التراجم المعاصرين يشكلوها المنجة ولا أدري من أين أخذ هذا التشبيه، نحن ننطق كما ينطقون ولا ما في دلالة على أن المنجة ولا المنجة تكتب بالياء ثارة وبالألف ثارة في إشكال، ومن قرأ بالمنجة صواب ومن قرأ بالمنجة لا يعترض عليه لأن ما في دلالة على تصيب هذا اللفظ، إلا من عرف ذلك يخبرنا بعد ذلك. نعم. وقيل يقدم الزكاة إن علقت بالعين. إيش معنى علقت بالعين؟ يعني عنده شياه ما أخرج زكاة العين موجودة واضح؟ يخرج منها، أما كان عنده مال في الذمة هذا يتساوى مع حقوق الغرماء. نعم. اختاره في المجرد والمستوعب قال صاحب المحرر في بقاء المال الزكوي وجعله أخبار فقط على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.